السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بفضل ومنة وكرم الله البر المحسن للحلقة السابعة في كورس التفكر في خلق الله. الحلقة اللي فاتت يا جماعة كنا بنتكلم عن الشروط العشرة اللي لازم تعملها في حياتك عشان التفكر في الخلق يبقى لايف ستايل، عشان التفكر في الخلق يبقى حاجة سهل انها تدخل في حياتك. احنا الوقت في الشرط الثاني. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الشرط الاول، الحلقة دي هنتكلم عن التسع شروط اللي باقيين بإذن الله. الشرط الثاني ان لازم يبقى فيه ورد ثابت للتفكر. يعني يا جماعة النقطة دي خطيرة جدا. انا اعرف ناس مثبتة من العصر للمغرب كل يوم جمعة، كل ما اروح مكان خلوي معين الاقيهم فيه، يعني تقريبا معظم الجمعة الاقيهم فيه. في ناس تانية بيبقى عندها ورد ثابت للتفكر في الخلق كل اسبوعين. في ناس عندها فصلة تعبدية شهرية، يعني بعض مثلا الدعاء الى الله بعد ما تشغلوا في الدعوة بقت مش ما يقدرش يروح الاماكن الخلوية كتير، فبقى كل شهر يثبت يومين تلاتة للعبادة والخلوة مع الله، وجوه الفصلة التعبدية والوقفة التعبدية يحدد مخلوق يقرأ فيه ويتفكر فيه. لو انت ظروفك مش مناسبة ويعني ما تقدرش انك انت تعمل اوراد كبيرة واوقات كتير للتفكر في خلق الله، مش مهم انك انت تدي ورد كبير للتفكر، المهم ان يبقى فيه ورد ثابت، مش لما تفضى تقوم رايح للتفكر. لا، التفكر عمل زي اي عمل، زي المذاكرة، زي السعي على الرزق، ده عمل منتظم لازم تعمله بشكل منتظم في حياتك. لو عاوز التفكر في الخلق فعلا يملى حياتك ويتحول للايف ستايل، يبقى لازم في ورد حتى لو بسيط، بس لازم يبقى في ورد. يعني التفكر في الخلق يا جماعة مش حاجة حسب مزاجك، ليك نفس الوقت او وقت الفراغ تبقى تعملها، لازم يكون عندك ميعاد ثابت، ويبقى الميعاد ده مخصص للتفكر في الخلق. انت مش بتعمل هواية، ده مش وقت فراغ بتملاه بحاجة روحانية لطيفة. انت داخل على عبادة هتغير حياتك وهتغير كل حاجة في حياتك وهتوصلك بالله وهتملأ قلبك باليقين ومعرفة الله، يبقى لازم تديها ورد. زي ما بتصلي وتصوم وتقرأ ورد قرآن، اختار وقت ثابت، ساعة بين العصر والمغرب مثلا، يوم الجمعة مثلا، او الساعة اللي بعد الفجر بتاع جلسة الضحى. دي في اوقات كنا بنقعد جلسة الضحى بالتفكر في خلق الله. وما تنساش المواسم العظيمة، العشر الأوائل من ذي الحج، ده موسم للتفكر في خلق الله، اللي هي أحب وأفضل وأعظم وأرجى أيام الدنيا عند الله. العشر الأواخر من رمضان، سواء معتكف أو ما انتش معتكف، أبواب الجنة الثمانية تبقى مفتوحة. العمرة والحج أكتر لحظات الكون فيها بيهتف بعظمة الله. خلي التفكر جزء من عبادتك، روتين جزء من عبادتك، زي ما بتتوضى قبل الصلاة. خلي التفكر في الخلق ده هو الشحن قبل مواسم العبادة، تستعد بيه رمضان، تستعد بيه العشر ذي الحجة. يبقى اتفقنا على الشرط الثاني مع بعض يا جماعة، ان لازم التفكر يبقى ورد ثابت منتظم كل فترة منتظمة، ويبقى له مدة منتظمة. الشرط الثالث من الشروط العشرة، التشويق قبل الدخول. يعني ايه يا جماعة؟ عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف على لسان يوسف، تزرعون سبع سنين دأبا. يعني ايه دأبا يا جماعة؟ يعني ان يبقى عندك دأب في ورد التفكر، انك انت بتعمل ورد ورا ورد ورا ورد. لو ورد اسبوعي عندي خمس ست شهور وانت منتظم على الورد بتاعك، زائد انت جوه الورد عامل زي النملة اللي بتفتت حصواية، ممكن تقعد اسبوع تفتت فيها واحدة واحدة. دأبا يعني ما تبطلش. يعني انا قلت الشرط الثالث ده ليه؟ لان ممكن تعمل ورد اللي هو قلناه في الشرط الثاني، بس تقديم نمطية، تقديم من غير روح. لا، انا عايزك تقديم بشغف، انا عايز جوه الورد يبقى فيه روح المجاهدة. يعني ازاي تقديه بروح المجاهدة؟ انت عامل زي اللي مثلا بينقبوا على اثار، فيفضلوا ينقبوا على الاثار لحد ما يوصل للحظة الكنز. بقى هو مستني لحظة الكنز، فانت كمان انت مستني لحظة لما تقع على معلومة ممكن تغير معنى التسبيح في حياتك، هتقع على معلومة ممكن تخليك بعد كده او انت جوه جلسة التفكر تقول يا رب، وانت قلبك بيتزلزل، تلاقي اجابة الدعاء نازلة اسرع مما تتخيل. لان اجابة الدعاء يا جماعة بالتأكيد بتزيد بقوة اتصال القلب بالله اثناء الدعاء. الشوق هو الوقود، الشغف بالوصول لثمار التفكر هو الوقود للمجاهدة جوه جلسة التفكر. ومحدش بيجاهد ولا بيداوم ولا بيثبت على حاجة من غير ما يكون عنده شغف. الصحابة بذلوا أرواحهم عشان الدين لما عرفوا قيمته. اسأل نفسك، انت لما بتيجي تتفكر في خلق الله بتتعامل معاه كأنه إلزام؟ ورد التفكر ده إلزام ولا رحلة حب ولا جاء وقت الاستمتاع؟ يعني انا اعرف ناس لما بتروح وقت التفكر في الخلق هو رايح الفسحة، رايح فرحان. ما ربنا سمى التفكر في الخلق في القرآن ايه؟ السائحين والسائحات. ان ان ان ان ده سياحة، ده سياحة الروح، دي السياحة يا جماعة بتاعتنا، رايحين نتفكر في خلق الله. الامام شعبة، الامام سفيان الثوري كانوا بيقفوا ساعات على باب الاعمش، الشيخ بتاعهم جعانين وتعبانين والرياح يعني جاية تلطمهم بقوتها، لانهم عارفين شرف العلم. اللي بيعرف شرف ما يطلب بيهون عليه ما يبذل. ونفس المعنى ده بينطبق على التفكر في خلق الله. اللي هيعرف قيمته عمره ما هيسيبه، لانه ما يقدرش يعيش من غيره. ده الحبل السري لروحك، الحبل السري لايمانك ويقينك. انت لو عرفت ان التفكر في الخلق ده عبادة ربنا اهل بيها الانبياء لمقامات علو الهمة الجبارة في الحياة، وبتوصلك لاعلى مقامات اليقين في الله، هتشتاق لها اكتر ما بتشتاق للنوم بعد التعب. اقرأ عن التفكر، عن عجائب الخلق، عن ايات الله في النفس والافاق. خلي الكلام ده يبني فيك حالة قلبية من الحنين. مفيش عبادة هتنجح الا لو قلبك اشتاق ليها. يعني من الاخر، ايه التشكيل العملي في الشرط الثالث ده؟ اسمعوا دروس كتير عن قيمة التفكر في خلق الله. خليك دايما ملهوف، اوعى القضية دي تموت جواك، اوعى الحماس الداخلي للتفكر في الخلق يموت جواك. اسمع كتير عنها عشان تفضل دايما متحمس انك انت تنطلق في رحلة المجاهدة في التفكر في خلق الله. اوعى تسيبها تموت جواك ابدا عشان الشغف يفضل موجود. الشرط الرابع، التهيئة القلبية قبل التفكر. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في حياتك جهد عبادات. يعني انا مش قصدي ان قبل التفكر. الشرط الرابع، التهيئة القلبية قبل التفكر. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في حياتك جهد عبادات. يعني انا مش قصدي ان قبل التفكر تقعد ربع ساعة تذكر الله، لا لا لا، انت لازم يكون قلبك على العموم موصول بالله، في جهد عبادة. يعني انت مش رايح جلسات التفكر وانت بعيد عن سماع الدروس الإيمانية والمقاطع الإيمانية، وبعيد عن جو التربية، وبعيد عن جو المجاهدة في العبادة. لا، جلسة التفكر مش عصاية سحرية. التفكر في الخلق هو جزء من إحياء قلبك، إنما مش هو كل حاجة، هو جزء من حياة طالب التربية. إنما حياة طالب التربية اللي بيخلي التفكر فيها أسهل وأجمل إن يبقى عنده جهد في العبادة برا التفكر. فأنت كمان جوه جلسات التفكر لازم يكون عندك جهد للذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ربنا ربط الذكر والفكر، يبقى مادام هترتبط بالتفكر في الخلق لازم ترتبط بالذكر، لازم. دول قضيتين داخلين في بعض. يعني التهيئة القلبية قبل التفكر، انا قصدي منها زي ما قلت لك كده، الذين يذكرون ويتفكرون. يعني وانا طالب في كلية الطب كنت افتكر لما بدأت انفعل بقضية التفكر في الخلق، عملت خاتم ورق، بس ورق مقوى في ايدي اطول من عقلة صبعي اللي جوه دي، بحيث ان انا كل ما جت ايدي وانا ماشي في الشارع الورقة تحك في ايدي وتوجعها، او ما افتكر الذكر، يعني عشان افتكر الذكر على طول. فكده يعني الواحد يعني في ايامها ارتبط بالتفكر في الخلق وارتبط بالذكر في نفس الوقت. لازم الذكر يبقى لايف ستايل بالنسبة للمتفكر في خلق الله، وانت قاعد في جلسة التفكر قاعد تذكر ربنا على طول لحد ما قلبك يلقط الذكر ويسهل عليه. لقيت نفسي بعد كده طول ما انا ماشي في الشارع انا ببص في السماء، في الهواء، في السحاب، في الشجر. انا عايزك تركز معايا في الناس اللي معدية، انا بقى ماشي في الشارع والله يا جماعة وقتها، يعني جلسة تفكر طول ما انا مسافر من بلدي لاي مكان عشان ادي درس، ادي ندوة، اي حاجة، انا اصلا طول الطريق جلسة تفكر في الخلق. الواحد وراكب طيارة ياخد كرسي جنب الشباك ويقعد يعيش مع السحاب والجبال والصحراء والبحر. التهيئة القلبية دي بتخليك وانت ماشي في الطريق تشوف اي مشهد في ماشي في الشارع قلبك يلقط على طول. ما ينفعش تنزل تغرس في ارض بور. القلب لو كان ارض بور ما هوش مهيئ لليقين، التفكر مش هيزرع فيه المقامات اللي انت متوقعها. عشان كده ربنا في آل عمران قال ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذكر جاء قبل الفكر ليه؟ لان القلب هو المستقبل. لو مش مهيئ للمقامات العظيمة مش هتوصل للدرجة اللي انت متخيلها. الذكر بينظف القلب وبيفضيه وبيهيئه وبيخلي التربة القلبية خصبة لاستقبال بذور التفكر. فالذكر بينقي القلب والتفكر بيزرع فيه المعاني. عشان كده لو زرعت في ارض مش نقية ومش خصبة مش هتحصد اللي انت متخيله. يبقى ده كده الشرط الرابع. الشرط الخامس توطين النفس على التحرك من اجل التفكر في الخلق. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. التحرك الفعلي. ما ينفعش تبقى عايز تشوف جمال الخلق وانت قاعد جوه اوضة مقفولة. لا، قل سيروا في الارض فانظروا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب. لازم تمشي، لازم تتحرك. التفكر في الخلق مش مجرد فيديوهات على اليوتيوب، ولا حتى القناة اللي عاملينها لكم على التليجرام أريني أنظر إليك اللي فيها أفلام تفكر في الخلق، ولا هي جلسة قدام شاشة موبايل. الفيديوهات العلمية مهمة، الصور اللي موجودة على السوشيال ميديا حلوة وبتبهر، بس كل ده مش هيجي نفس قيمة إنك في أرض مفتوحة وشايف السماء فوقك، وانك تقوم من مكانك وتروح للحقول وتروح للشواطئ وتروح للجبال وتروح للصحاري وتزور معهد الكائنات البحرية في اسكندرية او القبة السماوية هناك او حديقة الحيوان. فخلي خطوات رجلك تبقى عبادة تتحرك فيها من اجل رؤية ايات الله الباهرة. يعني سماع الدرس في مسجد يا جماعة هل زي سماعه على النت؟ مستحيل، لان في المسجد في ملائكة بتتنزل. كذلك مشاهدة خلق الله في الطبيعة مش زي ما تبقى مشاهدة خلق الله على الشاشة. حرك جسمك عشان يتحرك قلبك. مشاهدة الطبيعة على الحقيقة لا تساوي أبدا مشاهدة الطبيعة في صورة أو في فيديو. الفرق بينهم زي الفرق فين؟ الصلاة في الحرم وبين إنك أنت فتح لايف على قناة جايبالك الحرم وقت تتفرج على الصورة. هو الاتنين بيزودوا إيمانك بس الشعور مختلف تماما. يبقى لازم تاخد بالك من أهمية الحركة. يعني بارح سبحان الله وأنا على الطريق السريع كده لقيت واحد من إخواني المرتبطين بالتفكر في الخلق ومتابع معانا السلسله من اولها بفضل الله، فبقول له انت رايح فين؟ قال لي انا مسافر لمكان ساحلي عشان عايز اقعد اتفكر في الخلق، ولقيته شايل معاه كتاب أرني أنظر إليك ورايح يقعد على مكان ساحلي يتفكر في خلق الله ومعاه كتاب. حسيت ان هم دول اللي بيوصلوا يا جماعه، الناس اللي واخده الموضوع جد، الناس اللي بتتحرك، الناس اللي بتبذل، الناس اللي مصممه. احنا زمان في بدايه عمرنا يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى كان دي حياتنا، كنا فاهمين ان كل حاجة لازم فيها مجاهدة عشان نوصل. الثمرة النهاردة بفضل ومنة الله يعني اللهم لك الحمد يعني اتحطينا ولو حتى على جزء من الطريق. الشرط السادس من الشروط العشرة لحياة التفكر في خلق الله، بلاش تفرض على نفسك نمط ثابت في كل جلسة تفكر. اكبر غلطة انك تحول التفكر لخطة ثابتة. بلاش تفرض على نفسك نمط ثابت في كل مرة. يعني الموضوع مش ماني ولا جماعة، ده اللي في قراية القرآن مثلا يسخن ويقول ده المصيبة بقى كمان لو النمط ده مثالي، اضطراب الشخصية المثالية الكمالية، عايز جلسة التفكر دي بقى الملائكة تتنزل واجنحة الملائكة تخبط فيه بالراحة يا جماعة. يعني احيانا لما الواحد مثلا يتكلم عن قراءة القرآن بطريقة الترتيل الشهوري، بطريقة انك تقعد في مثلا دقايق تقرأها وتكررها، يقوم بقى ايه يسمع درس على انك انت تقرأ نص صفحة قرآن في نص ساعة، وازاي انك تكرر الآية، يقولك بس ما عدتش هقرأ قرآن الا بالطريقة دي، يقوم يخنق نفسه. لا يا حبيبي، في فترات اقبال للقلب بتتبع فيها بقى الطريقة المحبوكة. انما مش كل مرة هتلاقي نفسيتك وهتلاقي قلبك جايين معاك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا، انطلق ببصرك وبقلبك. فمرة في جلسة التفكر خليك منهجي، خد آية عن المخلوقات وافتح تفسيرها وتأمل في الكون، ومرة تانية امشي خليك بتتمشى كده بين الزهور والنباتات والنخيل والأراضي الزراعية وسيب قلبك هو اللي يتكلم. مرة تالتة خليك عامل زي الشاعر كده. مرة رابعة خليك عالم بقى معاك كتاب عن التفكر في الخلق وقعد تقرأ وقعد تتفحص في المخلوق وتقعد تراقب قرية نمل ساعتين. ومرة خليك عامل زي الطفل اللي بيتأمل لأول مرة وهو مندهش وقعد تبص. خلي التفكر رحلة روحية مفتوحة. يعني من الآخر كده ما تخليش فيه تابوهات وروتين لجلسة التفكر تخنق نفسك بيها بعد كده. لا عادي انك لو رحت مرة وما لقيتش نفسك يعني في غاية الاداء واللياقة الايمانية في جلسة التفكر، ما تحولش عبادة التفكر لورقة من الخطوات ولازم خطوة لا التفكر محتاج حرية، محتاج قلب يتحرك. في ايام هتمشي بمنهجية معينة لان قلبك فيه اقبال، وفي ايام هتسيب قلبك يتحرك لوحده لانك زهقان او نفسيتك مش جاية معك، وما تستعجلش النتيجة. وعموما يا جماعة يعني من خبرة يعني اللي تفكروا في جلسات التفكر، ان قلبك ما بيلقطش اصلا جوه جلسه التفكر من اول جلسه، ولا حتى جوه جلسه من اول نص ساعه. يعني في جلسات تفكر مثلا الواحد كان بيروحها زمان وممكن ارجع عادي جدا منها، ما حصلش تغيير درامي في حياتي ولا حاجه، لان مش كل جلسه تفكر هتلاقي قلبك لقط. واحيانا الواحد يقعد ساعه وساعتين في جلسه التفكر لحد ما يبدا يحس انه صحي ويحس باليقظه ويحس انه بدا يشوف الكون بعيون جديده. طب الساعه ساعتين دول كانوا رايحين وقت ضايع؟ لا خالص، بالتاكيد كان في جدار من الغفله بيدوب بالتدريج من حوالين القلب، كان في سحب من الغفله بتدوب. فما تعتقدش انك اول ما تروح كل حاجه هتتغير، زي الناس اللي معتقده انها اول ما تروح العمره أو لأول مرة في حياتها أول ما تشوف الكعبة تنهار يقوم يروح ما يلاقيش الحاجات دي حصلت زي ما كان متخيل، فيجيله إحباط. لا يا جماعة، التفكر ده عبادة مرنة. مرة هتكتب مشاهداتك في الكون أو خواطرك وانت قاعد، مرة ممكن تروح تسمع درس عن أسماء الله الحسنى هناك، أو عن قيمة التفكر، أو عن التفكر في المخلوقات، أو إنك تسمع السلسلة دي في مكان خلوي، مرة تروح تسمع تروح تتفرج على فيلم في التفكر هناك، ممكن تروح تقرأ كتاب عن التفكر هناك، ممكن تروح تقعد تسبح ربنا وتتأثر أو ما تتأثرش، ممكن تروح تقعد تراقب مخلوق أو شجرة أو نملة أو قرية نملة أو سرب طيور. أو يعني كان أحيانا الواحد في جلسات التفكر أقعد أراقب سروق أسراب العصافير وأقعد أخرج بنتائج كبيرة جدا عن حياتها، أو أراقب الغربان وأقعد أخرج بنتائج عن حياتها. يعني مرة وانا براقب قرية من قرى، يعني مجموعة من الطيور، حتى راقب مين بتاع الامن اللي فيهم اللي هو مسؤول يحافظ عليهم، اللي هو اول ما تيجي تقرب كده تلاقيه واحد كده ايه طير يقوم رافع راسه كده كأنه هو بيركز معاك ويقوم نازل وسطهم، تلاقيهم كلهم طاروا، هو راح قال لهم في خطر طيروا. مين اللي اول ما تقرب منهم يقوم هو بقى داخل وسطهم ويقوموا كلهم طايرين؟ التفكر ده عملية هادية. مرة هتبكي وهتلاقي نفسك بكيت، مرة تفضل قاعد ساكت، مرة تفضل تسبح، مرة تقعد تسمع قرآن هناك وانت قاعد تبص بعينيك من غير ما تحرك لسانك. التفكر محتاج حرية، امشي ورا قلبك، امشي ورا نفسيتك فيه. يعني الخلاصة في الموضوع ده امشي ورا مشاعرك، مشاعرك هي اللي تقودك في التفكر في خلق الله. ولو ما فيش مشاعر موجودة جوه الجلسة اقعد واصبر واهدى لحد ما تيجي المشاعر. كده خلصنا 6 شروط. الشرط السابع من الشروط العشرة، وده مهم جدا، انا مش عايز اقولك ان ده من اخطرها على الاطلاق، قراءة الكتب العلمية عن عجائب الخلق. انت مش هتعرف عظمة الكون بحق وحقيقي من غير ما تقرأ وتفهم جسمك ده الكون ازاي، النمل ده بيتواصل مع بعضه ازاي، الضوء بينكسر ازاي، الطير اللي بيطير في السماء ده ويقوم نازل لقط السمكة حسب معامل انكسار الضوء جوه المية ازاي. لازم تقرأ في الفلك وفي الاحياء وفي علم الحشرات وفي الاعصاب، يعني لازم كتاب مثلا عن الخلايا العصبية لازم تجيبه. انا اخر جلسة تفكر قعدتها كانت لسه اول امبارح تقريبا بفضل ومنة الله، كانت قعدت اقرأ عن الاوعية الدموية، وقعدت اقرأ عن آلية الدورة الدموية، وقعدت اقرأ عن الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية، فهم عملي لعظمة الصانع. قعدت اجيب بيبرز ورق وتفاصيل وكتب على النت وقعدت اقرأ فيها تفاصيل جناح الفراشة تحت الميكروسكوب غير لما تبصلها بعينيكوا، بس دقة الدورة الدموية في جسم الانسان، تصميم الكواكب بموازين فيزيائية، لو اختلت لحظة الكون كله يتدمر في لحظة. لازم تقرأ كتاب Just Six Numbers، فقط 6 أرقام، من الكتب اللي غيرت حياتي فهم قوانين الفيزيائية دي معجزة في الكون ازاي. الكتب دي حتى لو اللي كاتبينها غير مسلمين بل حتى لو ملحدين فهي بتقدم لك مادة خام للتسبيح، زي ما ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو فتحت كتب الفلك أو الأحياء أو علوم البحار هتشوف آيات من الجسد، من السماء، من المية، وساعتها يبدأ قلبك يندهش وعقلك يتعلم ولسانك ما يكفش عن التسبيح. يعني أنا قلت لكم قبل كده كتاب Improbable Planet، كتاب صنع النار لمايكل دانتون، كتاب فقط 6 أرقام، عموما كتب مايكل دانتون ومايكل بيهي بتوع نظرية التصميم الذكي ونظرية التعقيد الغير قابل للاختزال، كتب دي جبارة. دوروا على الأسماء اللي أنا قلت لكم دي، مايكل دانتون، مايكل بيهي، التصميم الذكي، التعقيد الغير قابل للاختزال، هتلاقوا فيديوهات ملهاش عدد بقى على النت لو انتوا دورتوا بالمفاتيح دي. افلام البي بي سي يا جماعه ذا ايرث افلام خطيره جدا. والنتفليكس برضو رغم ان هي يعني منصه يعني الله يكفي المسلمين شرها ويكفي العالم شرها يا رب كلها شر، الا انهم عاملين برضو مجموعه افلام عن الطبيعه مبهره. قلت لحد صاحبي من 3 4 ايام على السلسله دي، قبل لسه مقابله من ساعات لقيته بيقول لي خلصتها. والله العظيم انا كنت عايز ابوس راسه، كنت عايز اقول له ايوه يا ابني هم دول الرجاله، هم دول الجدعان اللي واخدين القضيه بقمه الجديه. يعني سلاسل التفكر في الكون كتير جدا. كان في فيلم وثائقي مبهر فاكر اسمه رحله الى حافه الكون، الكتب بتاعت مركز براهين، في صفحه وكاله ناسا انا بدخل عليها اتفرج عليها، ومرصد هابل، موقع الاعجاز العلمي في القران زي الكحيل، موقع الكحيل بيبقى فيها معلومات كتير جدا وصور كتير جدا. فالحاجات دي يعني موضوع الكتب هيقلب حياتكم لما تنزلوا معارض الكتب او كده، نقوا الكتب دي ونزلوها بدي افات من على النت واطبعوها، اصرفوا فيها دم قلبكم. والله ما هو غالي. الشرط الثامن من الشروط العشرة، خليها رحلة. خلي طريقة التفكر في الخلق وجلسات التفكر رحلة. مش لازم العبادة تبقى جافة ومجهدة. عبادة التفكر في الخلق دي يا جماعة والله العظيم زي ما بقول لكم أمتع عبادة روحية. عايز أقول لكم إن هي ممكن تبقى أحيانا أمتع من قيام الليل كمان، يعني حاجة رهيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده كان بيبص للسماء قبل قيام الليل. ولما تضيف عليها بقى صحبة همة بجد بقى، والمكان يبقى جميل شوية أو حقول ونخيل أو قدام بحر الوحدة، خلي جلسة التفكر في الخلق ممتعة متجددة مش تقيلة مش روتينية. تخيلي نفسك كده وتخيل نفسك قاعد تتفكر في الخلق في وسط أشجار وشايف السماء والبحر قدامك، وصوت المنشاوي بقى بيقرأ إن في خلق السماوات والأرض، وانت مجمع الآيات بتاعت القرآن عن الكون وجايبها بقى بصوت حد بتحبه، وحد بقى حبيبك مجتهد في التفكر بيشاركك نفس الجلسة وبتتناقشوا مع بعض أن تقوموا لله مثنى. تخيل هيكون إحساسك إيه وقتها. العبادة لما بترتبط بالمتعة بتبقى مستدامة. جلسات التفكر أي مكان، الواحد طالب في الكلية ما كانش معايا رفقة فكنت بروح لوحدي، إنما لما الواحد بقى فضل ومنة اللي اشتغل في التربية وربنا رزقني بطلاب تربية وعندهم علو وهمة كنا بنروح مع بعض ليل نهار. المعدل أنا عايزكم تركزوا معايا أكتر يا جماعة، كنا بنروح مع بعض ليل نهار. فأنت لما تبقى في جو صحبة همة هتفرق معاك وهتبقى جميلة. والله مرة يا جماعة عملنا جلسة تفكر في جلسة الضحى، خدت معايا إخواني وخدنا زوجاتنا وخدنا أولادنا، وحد قام جاب قفص مانجا وحد جاب سندوتشات، كانت حاجة في قمة المتعة وفي نفس الوقت الجلسة كانت في قمة الثمرة. يعني يوميها أنا فاكر منظر خلع قلبي، شفت غيط كامل مليان خيوط عنكبوت فوقه كلها، والأول مرة بقى أشوف حجم خيوط العنكبوت ده، طبعا ألاف مؤلفة بقى من العناكب، ولقيت واحد جه مسك زي مقشة كبيرة كده وقعد يمين وشمال دمر خيوط العنكبوت كلها. فتدبرت في قول الله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، سبحان الله العظيم. فدي حاجات تخلع القلب. وطن نفسك على إن ممكن تبقى تطلع رحلة في البر مع أصحابك، بس انتوا رايحين بنية التفكر مش بنية الفسحة. يعني الفسحة على هامش التفكر، مش التفكر هو اللي على هامش الفسحة. خلي جلسات التفكر دي كل مرة بشكل جديد، في مكان جديد، فكرة جديدة، مرة في بيتك، مرة في مكان خلوي، يبقى كده هتوصل لحاجات عظيمة جدا. الشرط التاسع، وطن نفسك على الذاتية. يعني ايه الذاتية؟ يعني زي صاحبي اللي انا كلمتكم عنه اللي انا قابلته امبارح وهو رايح البحر لوحده ومعاه كتاب ارني انظر اليك ورايح يتفكر في الخلق. مفيش مربي دايم ومفيش صحبة دايمة، لكن في رب دايم مستنيك تجيله على سجادتك في مكانك في الخلوة التفكرية. قوة التفكر يا جماعة ان هي بتبني جواك الروح القوية، فما تستنيش حد يقولك ابدأ، ما تستناش حد يقولك يلا نشد حيلنا، انت المسؤول عن نفسك. مش دايما هتلاقي صحبة ولا دايما هتلاقي كتاب في ايديك ولا وهنا هيبان معدنك بقى. هل التفكر هو حاجة خارجية براك وانت بستثقلها، ولا التفكر في الخلق بقى جزء من شخصيتك وجزء من هويتك الروحية؟ حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول اهل النار خمسة، الضعيف منهم، يعني الضعيف الذي لا زبر له. يعني ايه لا زبر له؟ يعني لا عزيمة له، اللي قاعد مستني حد يزقه لقدام، ما عندوش وزن حقيقي، ما عندوش عزم حقيقي. وصلنا للشرط العاشر والأخير في هذه الحلقة، خلي التسبيح هو خيط النور في الرحلة بتاعت التفكر في خلق الله. لو لفيت الكون كله بعينيك وما ربطتش الرحلة بالتسبيح هتبقى رحلة العلم فيها أكتر من الإيمان. لكن لما تقعد تقول سبحان الله على كل مشهد، سبحان الله على كل تفصيلة، سبحان الله على كل إبداع، هنا بيتحول المشهد من خارجي لداخلي جواك، من معلومة لإحساس جوه مشاعرك، من انبهار لعبادة جوه قلبك. التسبيح هو اللغة اللي القلب بيترجم بيها كل حاجة بيشوفها وبيتفكر. فاكرين يا جماعة الشرط اللي قلناه من الشروط العشرة كان الشرط الرابع؟ أيوة، الذكر قبل الفكر، زي ما قلنا هناك الاستمرار والغدو والأصال مش الغدا والأصيل. هنا بقى هنكمل الدايرة. التسبيح هو الرابط اللي بيوصل كل حاجة ببعض. لما تقرأ كتاب علمي اقعد قول سبحان الله، طب لما تتأمل في ورقة شجر اقعد قول سبحان الله، طب لما تشوف صورة مجرة، لما تسمع نبض قلب ابنك، لما تركب طيارة، في كل لحظة خلي التسبيح هو رفيق القلب. وده مش كلام شاعري خالص، ده سر العبودية. اللسان المسبح، القلب المتأمل، العقل المتفكر، التلاتة يتوحدوا وتعيش جوه حالة مستمرة من الدهشة بإبداع الله، زي ما ربنا قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار، يعني سبح في كل لحظة. عشان الذكر يكمل ما بدأه الفكر عايزين نملى حياتنا بالتسبيح للنهار. يعني عشان كده فضل من الله، يعني يمكن اكتر ذكر انا مرتبط بيه في حياتي التسبيح. ليه؟ عشان عبادة التفكر ربطتني بيه في حياتي. اي ذكر تاني رائع بس بلاقي نفسي بجاهد فيه اسرح، لكن ذكر التسبيح ممكن الواحد يلاقي نفسه لوحده كده لسانه في التسبيح من غير ما تفكر اصلا. التسبيح يا جماعة مش مجرد ترديد، التسبيح هو الانفعال الحي مع عظمة الله. وعشان نعيش مع بعض في الرحلة الممتعة دي هسيب لكم بإذن الله سبحانه وتعالى في اول تعليق لينك دورة اسرار الذكر. يعني ربنا منع علينا بهذه الدورة فضل ومنة الله نعيش فيها اسرار الاستغفار، اسرار التسبيح، اسرار التكبير، اسرار الحمد، اسرار الحوقلة، اسرار الصلاة على النبي عليه السلام، وطبعا واسرار التسبيح. فيعني 10 شروط عظيمة، 10 شروط محتاجين ان احنا نتغير فيهم عشان التفكر هيبقى حاجة اسهل ما تكون باذن الله. لما اجي اقول لكم الحلقة الجاية واللي بعدها ال 12 سؤال في كل مخلوق اللي يخلوك تنفعل جدا مع هذا المخلوق، ال 12 مهارة للتفكر في الخلق اللي اقولهم الحلقة الجاية واللي بعدها ان شاء الله، دي الشروط العشرة اللي هتسهل عليك الطريق جدا باذن الله. لو عايز تدخل معانا رحلة التفكر الحقيقية لازم تبقى فاهم ان كل خطوة وكل شرط من الشروط العشرة له دوره في فتح ابواب عينيك ما شفتهاش قبل كده. خلي بالك دي مش مجرد سلسلة بتسمعها مرة وتسيبها، دي السلسلة دي الكورس بتاع التفكر في الخلق دي هتصاحبك بإذن الله سنين كتير من عمرك، لأنها ممكن تغير طريقة تفكيرك وممكن تغير طريقة حياتك واللايف ستايل بتاعك كلها. الشروط العشرة اللي لازم تعملها في حياتك عشان التفكر يجيب أعلى نتيجة، يعني ممكن تعمل ورد 5 دقائق في الأسبوع تحفة هيجيب نتيجة، ولكن أنا عملت لك الشروط العشرة دي عشان أعلى نتيجة، يعني عشان توصل زي ما قلت لك كده في الحلقات اللي فاتت. سبحان الله أني في أشد ابتلاءات في حياتي كان من أسباب أن أنا أقف على رجلي بفضل الله كانت ممارسة التفكر في الخلق. عشان توصل لدي اللي هي ذلك الدين القيم، عايز الدين اللي يبقى عمود فقري ليك في حياتك يوقفك، عايز الدين اللي يقوم لك حياتك، عايز الدين اللي يحميك من الانهيار، ذلك التفكر القيم، ده التفكر اللي هيقومك على رجليك وسط هموم الحياة. عشان كده انا عايزك بقى تعمل كشكول خاص بيك اسمه كشكول التفكر في خلق الله، ويبقى معاه ملف اسمه ملف التسبيح، تكتب بقى كل معلومة مبهرة، تكتب افكارك وخواطرك في جلسات التفكر، تسجل في رحلة التغيير اللي هتعيشها بإذن الله. خلاص اتكلمنا في الحلقة دي عن شروط التفكر المغير للحياة، حلقة جاية بإذن الله هندخل على أهم خطوة في رحلتنا كلها. مش خلاص بقى لكل اللي فات كنا بنهيئ الجو للتفكر في الخلق، لكن هنبدأ بقى من الحلقة الجاية نمسك أول خط حقيقي في فن التفكر. احنا من أول يوم في الكورس واحنا بنعد العدة وبنهيئ القلب للنفس اتكلمنا عن عظمة التفكر في الخلق وعن ثماره، واتكلمنا الحلقة دي واللي فاتت عن شروطه العشرة. الخطوة الجاية بإذن الله مفاتيح التفكر في أي مخلوق، هنتعلم مع بعض ازاي نتفكر مش بشكل عشوائي، هنمشي على مفاتيح عملية تخلي أي مخلوق تقابله تشوفه بعينيك تقدر انك انت، يعني لو شفت شجرة، نملة، موجة، جناح طير، خلية دم، تعرف تخترق الظاهر وتوصل للرسالة اللي وراها. ازاي يبقى عندك عدسة روحية تشوف بها عظمة الخلق في اي شيء، وتحول أبسط مشهد من مشاهد الكون حواليك إلى سجدة قلب ودهشة عقل. استعدوا بإذن الله لحلقة مفصلية في رحلتنا مع عبادة التفكر في الخلق. ما تنسوش هسيب لكم في أول تعليق طبعا لينك دورة أسرار الذكر، لينك مبادرة صبح تفرح، لينك معهد أذن خير، ولينك جروب التليجرام أرني أنظر إليك. كل ده هتلاقوه في أول تعليق بإذن الله. ربنا يوفقكم، ربنا يسددكم، جزاكم الله خير. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك.